استاذ البراء. نور على الله السماوات الله يفتح عليك يا حاج. عليك يا حاج. يا حاج استاذ القراء محمود توبت من شجر مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية شجرة مباركة من الله يفتح عليك. دلسون إلا شرقية عليك. Thank you. لا تلهيهم تجارة ولا والله يرحمه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يا حياة الغنم ضم ضم يا كريم عليك يا حج. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من أو كظلمات في بحر